في الوفاة. نعم. للوفاة. نعم للوفاة. نعم. أحكام عدة المرأة للوفاة: أولا أنه يجب عليها أن تتجنب جميع أنواع الزينة. نعم. من الثياب الجميلة والحلي بجميع أنواعه، في اليدين أو في الرأس أو في الأذنين أو على الصدر أو في الرجلين، ومنه أيضا الساعة في اليد فإنها نوع من الحلي. نعم. تجعلها في جيبها ولا تجعلها في يدها. ثانيا تتجنب جميع التجميلات في العين وفي الخد وفي الشفتين وفي اليدين وفي الرجلين، كل ما يسمى تجميلا فإنها تمنع منه، ولهذا منعت من الكحل. نعم. لأنه تجميل للعين. فأما القطرة التي تحتاج إليها لوجع في عينها ولا يكون فيها تجميل العين فلا بأس بها. ثالثا يجب عليها أن تبقى في بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه فلا تخرج منه إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. والمراد البيت الذي تسكنه، فلو فرض أن زوجها مات وهي في بيت أهلها بزيارة لهم فإنها ترجع إلى بيت زوجها وتبقى فيه. ويجوز أن تخرج، يجوز أن تخرج للحاجة. نعم. مثل أن تقضي حاجتها بشراء خبز أو طعام أو شبهه إذا لم يكن عندها من يشتري لها لأنها محتاجة إلى ذلك، لكنها تخرج نهارا لأنه آمن عليها من الفتنة. لا. وأما ليلا فلا تخرج إلا للضرورة، كما لو حدث مطر شديد تخشى على نفسها منه، أو أصابها فزع من لص أو شبهه. لا. فإنها تخرج ولو في الليل. وأما مكالمة الرجال بالتلفون أو مباشرة فإنه لا بأس به مع أمن الفتنة وعدم المحذور، فإن كان يخشى من الفتنة فلا يجوز لا لها ولا لغيرها. وكذلك إذا تضمن محذورا كما لو تضمن الخلوة بها في البيت فإنه لا يجوز أيضا لا لها ولا لغيرها. هذه هي الأحكام التي تجب على المعتدة. ويجوز لها أن تغتسل، ويجوز لها أن تدهن رأسها بما ليس فيه طيب، لأن الطيب ممنوعة منه. نعم. لأنه نوع من التجمل، ويجوز لها أيضا أن تكد رأسها وأن تقلم أظافرها وأن تأخذ ما يسن أخذه من الشعر وما أشبه ذلك. نعم. في الحقيقة هناك عند الناس عادة وهي اللباس الأسود والتمسك به حتى تنتهي العدة. ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه ليس بواجب، يجوز لها أن تلبس من الثياب ما شاءت، ما شاءت، غير أن لا تلبس ثوبا يعد تجملا. نعم. وزينة. نعم. نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية